بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قلنا: وعلم آدم الأسماء، يعني العهد الذي بيننا وبين ربنا يكون من طريق العلم، يكون من طريق العلم. فلسنا نعرف ربنا إلا كما علمنا، ولا يعرف الرب تبارك وتعالى إلا بالعلم. وحقيقة النبوة التي هي أرفع مقامات ابن آدم أن يكون العبد نبيا، حقيقة النبوة ما هي؟ علم. حقيقة النبوة علم. لذلك وارث النبي ليس له إلا اسم واحد، اسمه عالم، هذا وارثه. فليس عند النبي شيء يورثه إلا العلم. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن علم آدم الأسماء، من الذي علمه؟ الله. إذن لا سبيل إلى معرفة الأسماء إلا بالوحي، لا سبيل إلى معرفة الأسماء إلا بالوحي. قلنا: هذه الأسماء قالوا فيها أقوالا عديدة، أبعدها وأقلها يعني ثباتا وقوة قولهم إنها النجوم، أو قول بعضهم أن هذه الأسماء هي النجوم. طبعا هذه الأقوال التي قيلت أكثرها تتضارب فيما بينها، ولا يمكن الجمع بينها جميعا. فقالوا النجوم، والنجوم يعني ليس علما يفخر به آدم على الملائكة، بمعنى أن يكون شيء مما لا تعلمه الملائكة ويعلمه آدم. فالنجوم ليس علما يعني يكون سببا في تعليم الله لآدم أو في جعل الله آدم خليفة. قلنا: هذا العلم الذي علمه الله لآدم هو سبب استخلافه أصلا، هو سبب استخلافه. يعني ما علمه الله لآدم ينبغي أن يكون سببا في أن يكون خليفة، فهو داخل في كونه خليفة. فإذا عرفت الأسماء عرفت ما هو هذا الخليفة وما سيكون منه. وقالوا الأنبياء، وتبين لنا أنه ليس كذلك، فلو كان الأنبياء فكيف حينما عرض الأنبياء على آدم ورأى أضواءهم أو من أضوائهم رجلا قال: من هذا؟ فقال له داود. طيب، وإذا كانت ذريته، من الأقوال أن الأسماء هي أسماء ذريته، ويرد هذا نفس الحديث أن الله تعالى لما عرض عليه البشر كله ماذا قال آدم؟ قال: ما هؤلاء؟ يعني ما هؤلاء، يعني أنه لا يدري أصلا أنهم بشر. ما هؤلاء؟ ما قال من هؤلاء، ما هؤلاء، بدليل أنه لا يعرف أصلا جنس الذي عرض عليه، لا يعرفه ولم يميزه، فقال: ما هؤلاء؟ وقالوا: أسماء الملائكة. وهذا القول أيضا بعيد. لما؟ الملائكة لا تعرف أسماءها؟ هل جهل الملائكة أسماءهم حتى علم الله آدم أسماء الملائكة ثم لما أعرضهم على الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا؟ يعني هذا بعيد، هذا أيضا بعيد. فقالوا أسماء كل شيء، أسماء كل شيء، وهذا هو الشائع والذي عليه كثير من أهل التفسير، أن الله تعالى علمه أسماء كل شيء، الجبل والدابة والرجل والمرأة والماء والفسوة والفسية، هذا الذي علمه الله لآدم ولم تكن تعلمه الملائكة. هذا القول وإن كان شاملا، يعني شمل كل الأقوال، غير أنه يعني يرد بعدة أمور. الأمر الأول، إن كان الملائكة لا يعلمون شيئا، يعني لا يعلمون شيئا مما خلق الله تبارك وتعالى، فأين نذهب بكلامهم حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن هم يعلمون أمورا حتى آدم نفسه لا يعلمها. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أتجعل في الأرض، إذن يعلمون الأرض، من يفسد يعلمون الفساد، يسفك يعلمون السفك، الدماء يعلمون ما هو الدم، صح؟ ونحن نسبح يعلمون ما هو التسبيح، ونقدس يعلمون ما هو التقديس. ولما ذهب آدم فسلم عليهم قالوا عليكم السلام ورحمة الله، إذن يعلمون السلام ورد السلام. إذن قول والله علم آدم الأسماء، يعني علمه كل شيء، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. إذن ماذا علم، ماذا علم الله آدم، وما هي الأسماء التي علمها الله لآدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ هذه ينبغي لها من تأسيس. إذا جئت برجل يعمل بمهنة القماش، يعمل بمهنة القماش، فقلت له فصل لي بابا من خشب، ماذا يقول؟ ليه؟ بحياتي ما أمسكت خشبة ولا مطرقة ولا مسمار، ما لا شأن لي، لا علم لي، لا دخل لي، ليس عندي يعني فكرة عن هذه الصنعة ولا عن هذه الحرفة، ولا بحياتي شفت أصلا نجار يشتغل حتى أشتغل كما يشتغل، فليس لي هذه الصنعة ولا هذه الفكرة. أو نقرب المسألة أكثر، لو جئنا بمجرم فاسق عربيد سكير لم يسجد لله سجدة في حياته، قلنا له الطهارة شرط في الطواف أو ليست شرطا، ماذا سيقول؟ صح، ليه؟ هو رجل يعني ما له علم، يعني كل ما تتكلم عليه طواف طهارة كيف مين، هكذا سيجيبك بهذه اللهجة، عشان كلمت شو طواف شو طهارة، صح ولا لا؟ عفنا تسأله مثلا نصاب الزكاة كم بالدينار والدرهم، كيف زكاة مين زكاة، صح ولا لا؟ غايب عن الموضوع أصلا، هو يعني ليس بالوارد أن يكون يعرف هذه المصطلحات كلها، لا يعرفها ولا يميزها وليس له علم بها. طيب، ليس له علم بها. طيب، الله تعالى قال للملائكة إنه سيجعل في الأرض خليفة، من شأنه أن يفسد فيها ويسفك الدماء. كيف؟ كيف سيكون الفساد وسفك الدماء؟ على أي أساس؟ يعني ما هو الفساد الذي سيكون في الأرض وبسببه سيكون يعني عمل هذا الخليفة في الأرض أنه سيفسد فيها ويسفك الدماء. على أي أساس؟ لما سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ يعني ما سبب ظهور الفساد في الأرض في البر والبحر؟ السبب الأول ما هو؟ المعصية، معصية الله. لنعلم من يعصي الله ومن المعصية. إذن آدم وذريته الخليفة الذي سيكون في الأرض هذا من شأنه العصيان، من شأنه العصيان. جبلت نفسه على العصيان، جبلت نفسه على العصيان، عرفنا؟ إذا ترك وهواه أفسد وسفك الدماء وأفسد في الأرض، صح ولا لا؟ لذلك إن لم يأته من ربه هدى فسيظل على عصيانه وعلى فساده وعلى سفكه للدماء. فعصيانه هو الغالب عليه، وهذا الظاهر وهذا الواقع، وهذا شأن الناس في الأرض. الفساد وسفك الدماء اليوم في الأرض كم نسبته؟ 999 على 1، صح؟ هذا يعني الثور الأسود والشعر البيضاء، هذه نسبته، هذه هي نسبته. نسبة غير الفاسدين والسفاكين في الأرض 1 من 1000، وهي نسبة أهل الجنة لأهل النار، صحيح؟ إذن أليس الذي كان من شأن هذا الخليفة واخي ما هي خربانة؟ يعني سمحنا لو هون، لو كل لو مجتمع فيه 1000 بوادة بأي قرية بأي مدينة، للمجتمع خرب كله سواء ولا أصبح كل الناس. لا، خذ أنت على سبيل الأرض كلها، على سبيل قد ترى حيا بأكمله كله صالحون، لكن ترى مقابله في 1000 حي كله فاسدون. أنت ما تقول على صعيد صغير، على صعيد بلدة، على صعيد مدينة، خذ على صعيد الأرض. كم نسبة الفاسدين في الأرض إلى المصلحين؟ الكفار 6 أضعاف المسلمين بالاسم بالهوية، هذه راحت 6 أضعاف، الآن كله كفار. طيب المسلمون 1.5 مليار، كم يصلون منهم؟ كم يصلي من 1.5 مليار؟ كم يصلي؟ 10%، والباقي فاسدون. فاسدون، ما نقول إلا ما حتى ما نكفرهم، فاسدون، صح؟ طيب 10% كم منهم يحافظ على الصلوات؟ 10% من 10%، هذو يحافظون على الصلوات، والباقي مفسدون. الذين يحافظون كم منهم يعني عنده تقوى ودين وورع وصلاح؟ كم؟ 1% ربما، وربما أقل، صح؟ إن تمت الحسبة، تمت الحسبة. يعني اليوم لو جئت تحصي كل أهل الأرض وتخرج منهم الصالحين، كم صالح يطلع عندك؟ إذا طلع 1 بالـ1000 يكون كثير، يكون يعني رقم يعني جميل جدا أن يكون هناك 1 صالح من 1000 مفسد من مجموع الأرض، ليس من مجموع بلدتنا أو بلدنا أو مجتمعاتنا، لا، مجموع الأرض كلها. كله الفساد يعني هو سفك الدماء، فساد خاص، سفك الدماء فساد خاص، عرفنا؟ إيه، والفساد عام، لكن أظهر معاني الفساد سفك الدماء. هذا هو. فالأمر الذي كان من أجله وجود هذا الخليفة في الأرض وهو أنه يفسد فيها ويسفك الدماء تم ولا ما تم؟ تم كما قال الله، يعني إني جاعل في الأرض خليفة. قلنا هناك شيء لم يذكر، ما هو؟ يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، صح؟ وعلم آدم الأسماء. هذه الأسماء يفترض أن آدم حين يتعلمها يكون الملائكة عنها غائبين، لا يعرفونها. قلنا إذا كان هذا الخليفة سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء بسبب العصيان، العصيان من أين يبدأ ومن أين يأتي؟ العصيان يأتي حينما يكون لله أنداد وشركاء، حينما يكون لله أنداد وشركاء يأتي من الشرك. أول شيء، أول العصيان أن تشرك بالله تبارك وتعالى، وعلى أساس هذا العصيان يتخلق كل عصيان، أصله في الشرك. وما ظهر الفساد في البر والبحر إلا بسبب الشرك، وما قلت البركة في السماء وفي الأرض إلا بسبب الشرك. هاي احفظوها على جنب. قصة آدم شبيهة إلى حد بعيد جدا بقصة نبي آخر، لكنها قصة يعني تحكي قصة آدم بطريقة أخرى. قال تعالى في أول سورة يوسف: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. للسائلين عن ماذا؟ ما قال عن ماذا؟ إذن عن ماذا؟ عن أي شيء؟ عندك سؤال محيرك؟ اقرأ يوسف تجد الجواب. عندك سؤال محيرك؟ اقرأ. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. عندك سؤال محيرك؟ ما هو السؤال؟ بدي أعرف شو الأسماء. ما السؤال محيرنا؟ تعال شوف شو الأسماء. هل نقرأ يوسف؟ شوف فيه أسماء ولا أسماء التي علم الله آدم وقال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تعال تفضل نشوف ما هي الأسماء التي تعلمها آدم وكان الملائكة عنها غافلين ولم يكونوا على علم ودراية بها. طيب، يوسف كان في ملك أبيه وفي حضن أبيه وفي تحديدا في بيت الله المقدس، في بيت المقدس. ماذا يمثل بيت المقدس؟ الجنة. أي كان في الجنة، صح؟ يوسف كان في الجنة، جنة الله في أرضه بيت المقدس. جاءه أبوه فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، صح؟ طيب، كادوا ولا ما كادوا؟ كادوا. إذن شو عمله؟ قص عليهم رؤيته، قص عليهم رؤياه ولا لا؟ هو قال له أبوه يعقوب، قال له: يا بني، لما قال له إني أرى أحد عشر، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذول ناطرينك على دأرة، فلا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا، إن قصصت عليهم كادوا لك كيدا. فهم كادوا ولا ما كادوا؟ كادوا. إذن قص ولا ما قص؟ قص. إذن يوسف عصى أباه، قص عليهم رؤياه فكادوا له كيدا. فأخرج يوسف من الجنة إلى أرض يقال لها مصر، هي الدنيا، هي تمثل الدنيا في بحقيقتها بكل ما فيها، وحتى يسمونها أم الدنيا سبحان الله، من الغرائب يعني. طبعا نحن لا نستدل بهذا، لكن هي سميت حتى تسميتها كان مرتبطا بالدنيا. فهي الدنيا. أخرج يوسف قهرا كما أخرج أبوه آدم قهرا من الجنة بسبب عصيان أمر جاءه من الأعلى. فأخرج يوسف من أرضه، من الأرض التي كان يعيش فيها، إلى مصر. أول ما دخل مصر ونشأ في بيت جاءته الدنيا بأحلى وأبهى زينتها، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول ما شاب يوسف هيت لك تفضل. فجاءت امرأة العزيز تراوده عن نفسه، دنيا دنيا حلوة خضرة، وغلقت الأبواب، وفي أبواب كثيرة لهذه الدنيا، ومن أصعب أبواب الدنيا المرأة. جاءته وقد هيئت له، هيئت لك في قراءة هيئت لك، هيئت لك يعني جملت لك حسنت لك. فهو يمثل الآن المؤمن، فماذا قال؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. في ثبات، ثبات مؤمن. طيب مرأت الفتنة على خير، مرت هذه الفتنة على خير، جاءته فتنة أكبر منها. لما دخل إلى الـ إلى لا إلى الـ الـ يعني نسوة المدينة فقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ماذا قال؟ ملك يقصدون أنه لا يستجيب للشهوات، لمن يدعوه للشهوات، ليس بسبب حسنه وجماله لا، وإنما بمعنى لما قالت لهم ولقد راودته عن نفسه فاستعصى، فقالوا إن هذا إلا ملك كريم. هو جميل، لكن مقصد الملك هنا أنه ما استجاب لشهواتهم، يعني ما استجاب لمراودتهم. فالآن الفتنة هذه الثانية أصعب ولا الفتنة الأولى أصعب؟ أنت شوف ردة فعل يوسف في الأولى ماذا قال؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، في ثبات. الثانية جاءت أصعب من الأولى، ماذا قال؟ قال ولئن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين. وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لا ففي عنده صار تهتز، إذا أنت ما صرفت عني كيدهن أصب إليهن، يعني ما بدي بعد شعره، بدي بعد شعره صح. فدخل السجن، وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ سجن المؤمن. ليس في القرآن كله سجن إلا سجن يوسف، فالدنيا سجن، وفعلا هو يوسف دخل السجن، يعني هو في في في شيء يشبه الدنيا ولا لا؟ طيب دخل السجن، ودخل معه السجن فتيان، يعني أصحابه في الدنيا، فهذان الفتيان ماذا كان منهما؟ ناج وهالك. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، صح؟ ناج وهالك، وهكذا هم أهل الدنيا، فمنهم شقي وسعيد، صح ولا لا؟ ماذا قال يوسف في السجن؟ قال إني تركت ملة ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. شو هي الأسماء؟ أسماء يا ما يعبد من دون الله. الملك ليس له سبيل يعرفها لأنه مطهر، كيف يعني كيف؟ لأنه قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء مين؟ كيف يخفى على الملك أسماء أحد إلا إن كان لا سبيل للملك ليعرفها؟ ما عنده سبيل، كيف يعرفها؟ كيف يهتدي إليها؟ الملك ما يعرف إلا التوحيد، عباد مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لم يعني يخطر ببال ملك في حياته أنه ربما يكون من أحد أن يشرك بربه أحدا، وهذا ليس على باله وليس على خاطره أبدا أبدا أبدا. فلما تأتي تقول له اللات والعزة ومنات، الأسماء التي ذكرت في القرآن مما يعبد من دون الله، كم اسم؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واللات والعزة ومنات، في بعد واحد لا في القرآن، وبعل، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ بعل هو الذي كان يعبده قوم إلياس، هي تسعة أسماء. لا، من كان يعبد من دون الله. طيب، تسعة للزيادة، يعني عبد الكثير، يعني عبد الكثير من دون الله. طيب، فهذا ما كان من يوسف. ثم خرج من السجن ومكن الله له في الأرض، وعاد في نهاية المطاف إلى الجنة. قصته قصة آدم تماما، حتى أن الله في آخر سورة يوسف ماذا قال؟ قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يعني ما ظن قصة يوسف فيها عبرة لأولي الألباب، لمن أراد أن يتفكر، لأولي العقول والقلوب السليمة في قصصهم عبرة. فما ذكر الله تعالى في كتابه من الأسماء إلا أسماء بنوعين: أسماء ما عبد من دون الله، وأسماءه الحسنى. الملائكة ليس عندها فكرة عما يعبد من دون الله، لكن أسماء الله تعرفها، بل وربما تعرف الملائكة أسماء لا يعرفها آدم، ونحن الآن لا نعرفها، ربما أقول. طيب، لأن الملائكة اطلعوا ويعرفون، يعني ليس أكثر من ملائكة الله، لا سيما حملة العرش ومن حوله وجبريل، لا يوجد أعرف بالله منهم، لا يوجد أعرف بالله منهم، فهم بدون شك يعرفون أسماء الله سبحانه وتعالى، أو ما أخبرهم به من أسمائه، أكثر مما نعرف نحن، وأكثر مما كان يعرف آدم. عرفنا؟ طيب، هذا وجه للأسماء. وجه آخر: عندما علمه الأسماء، طبعا الوجه الآن لما قلنا هذا يعني أصوب أو أقرب إلى الصواب من قول من قال أسماء كل شيء، قلنا لأن يعني يبعد جدا أن يكون الملائكة على جهل بأسماء كل شيء، لا يعرفون شيئا، يعني لا لم يطلعوا على أسماء شيء، هذا يعني يكون بعيدا إلى حد ما. ثم لما قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، أنبئوني بأسماء هؤلاء، لو كانت المسألة على جبل وطير ودابة ورجل وامرأة وكذا لقال أنبئوني بأسماء هذه. طيب، هل يسمى ما يعبد من دون الله هؤلاء في القرآن؟ لما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هل يسمى ما يعبد من دون الله؟ هل سماه الله هؤلاء؟ لا، إن هي إلا أسماء سميتموها. لا، لما يعبد من دون الله، قال تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، عن الأصنام التي يعني ضربها أو كسرها نبي الله إبراهيم. طيب، إيه، لكن أقرهم عليه، عرفنا؟ فتسمى هؤلاء بمعنى أنها أشياء، أو بمعنى أنها يعني أشخاص أو ذوات عبدت من دون الله، فكان لها أصنام. طبعا ود له معنى وسواع له معنى، ويغوث له معنى، ويعوق له معنى، ونسر له معنى، واللات الغالب أنهم كانوا صالحين، لكن أسماؤهم لها دلالات. عشان الله عز وجل ذكرهم بالقرآن يعني عدم الأسماء، يعني عدا غيره من الأسماء لابد أن يكون فيهم دلالة كل اسم. لا يسمي الله تعالى لك شيئا في القرآن إلا وفي اسمه دلالة دائما، يعني ليس في القرآن اسم اعتباطي يعني هكذا سم هكذا سمي، لا ما في شيء اسمه هكذا سمي. ما سمى الله لك في القرآن يعني أن الله تعالى أراد أن تتبين من اسم هذا شيئا، تتبين من اسم لوط شيئا، تبين من اسم إبراهيم شيئا، تبين من اسم محمد شيئا، أن تتبين من أسماء هؤلاء شيئا، فود لها معنى تتبينهم، يعني ليس الأمر محمولا على ود فقط، ود آتي من المودة من الحب صح، كل ما أحببته في قلبك وكان منافيا أو مقلا فيه من حبك لله تعالى، يعني كنت تحبه كما تحب الله طيب، فهو ود. فأنت يعني شئت أما بيت بشكل أو بآخر أنت عندك إله اسمه ود، عرفت كيف؟ كل ما يعني ماذا قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا من اتخذ هذا فعنده ود. سواع هو عبارة عن السواع هو عبارة عن الإمذاء، الإمذاء يعني اللي هو ينزل من الذكر قبل الجماع ونحوه، كل من اشتهى وانغمس في شهوته وغفل بذلك عن ذكر ربه فعنده سواع طيب، ونحو ذلك يعني من هذا الكثير. لات والعزة مرة ذكرت بعضها عرفنا. فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى نفس الكلام في أيضا في أسماء أخرى، يعني في أسماء ما يعبد من دون الله، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، على ليس على لسان يوسف وإنما حكاية من الله جل وعلا. هذا وجه. وجه الثاني هي الأسماء التي عبدت من دون الله. هذا يعني وجه. وجه آخر، ما هي الأسماء؟ قيل هي القدرة على اشتقاق الأسماء، القدرة على اشتقاق الأسماء يعني القدرة على أن يكون عنده تصرف ليأتي باسم ليس له سابق مثال. هذه قدرة أوتيها آدم وشك فيها الملائكة في أول الأمر، عرفنا؟ فهو لم ينبئه بالاسم اسما قال هذا اسم كذا اسم، لا هو أعلمه أو علمه كيف يعرف الأسماء، كيف يشتق الأسماء، كيف يعرف الأسماء. ومنها ما ثبت أن الملائكة كانت تشك في علم آدم أو فيما هو قادر آدم عليه، فبينما كان نائما، طبعا آدم لما خلق في الجنة جعل يجول فيها مستوحشا وحده في الجنة يجول فيها ذهابا وإيابا، استوحش ما عنده يعني أنيس. فبينما هو نائم أخرج الله له من ضلعه الأيسر الأسفل زوجه حواء، فجلست مقابله، فلما استفاق رآها وقال ما أنت؟ قالت امرأة. فالملائكة تنظر من بعيد، فجاءت إلى آدم قالوا يا آدم من هذه؟ اختبارا، وهم أصلا هم يعني ما عندهم فكرة يعني الأصل كيف يعني أمور جرت يعني، وإنما الله تعالى قدر هذا. فجاءوا إلى آدم يا آدم من هذه؟ قال هذه حواء. قالوا كيف عرفت؟ يعني نستفيد منك يعني كيف عرفت؟ قال أنا خلقت من أديم الأرض فأنا آدم، وهي خلقت من شيء حي فهي حواء. هذه القدرة لم تكن عند الملائكة وإنما كانت عند آدم. فأنا خلقت من أديم الأرض فأنا آدم، وهي خلقت من شيء حي فهي حواء. طيب، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قلنا تكلمنا على الملائكة، لما سموا بالملائكة، وقلنا أصلها من الملك، وسبب تسميتهم بذلك أنهم لا يخرجون عن ملك الله، يعني عن أمره، وإنما يعملون بأمره، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين، ماذا يقصد بها؟ إن كنتم صادقين في ماذا؟ معرفة الحكمة الخلق. أن الخلق آدم جاء عن حكمة لا نراها، يعني لا لسنا نرى حكمة واضحة في خلق آدم تجعل فيها من يفسد فيها. نحن نسبح بحمدك، يعني إن كنت تريد خلقا يعبدك فنحن أعبد الناس لك، هذا مراده. فرد الله عليهم يفيد بأن أنتم لا تعلمون أصلا أنا لما خلقته، أنا ما خلقته عبدا يعبدني هكذا يعبدني، لا، وإنما خلقته من شأنه أن يفسد وأن يسفك الدماء، أنا أريده سفاكا مفسدا، وسأمره بعبادتي فأنظر ماذا يعمله. عرفنا؟ سأمره بعبادتي فأنظر ماذا يعمله، وهو يعلم ماذا يعمله. لذلك قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. طيب، فكان من شأنه تعالى أنه أخفى عنهم هذه الحكمة ثم علموها فيما بعد. إذن من شأن هذا الخليفة لما خلقه الله في الأرض أن يفسد كما قلنا ويسفك الدماء، بناء على هذا فهو يعلم الأسماء التي لا تعلمها الملائكة. يعني قلنا كيف يكون خليفة؟ يكون خليفة بأن يخلف بعضه بعضا، يخلف بعضه بعضا على سفك وفساد، والسفك والفساد يقتضي أن يكون عنده ما يعبده من دون الله. فهذا الخليفة اطلع على أسماء لم يطلع عليها من يعبد الله لا يفطر عن عبادته أبدا. وكذلك مسألة يعني معرفة الأسماء التي لا مثال لها سابق، هذه عرفها آدم وغفل عنها الملائكة. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في دعواكم أنه لا حكمة أو ليس هناك حكمة ظاهرة من خلق آدم، بما أننا عباد مكرمون ولا نفتر عن عبادتك. ماذا قالوا؟ طبعا فوضوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما أنهم لا يعرفون المعصية أصلا. يعني لو قدرنا أن ملكا نوى العصيان فلن يقدر، لن يستطيع، لا يعرف ما معنى عصيان، ما معنى أن يعصي العبد ربه، هذه لا يعرفها، يعني ليست على باله، ليست على خاطره، وإنما هو جبل وخلق وفطر على طاعة ليس بإمكانه العصيان. لذلك كان من شأن آدم أن يكون أكرم على الله من الملائكة. لأنه يقدر على العصيان وبإمكانها لا يعصي. أنتم معكم قدرة أصلا، لو أردتم أن تعصوا فلن تسلطوا على العصيان، لن توفقوا للعصيان، أما هو وقادر، آدم وذريته قادرون. لكن من كان غير عاص من الآدميين فهو خير من الملك، لذلك أسجدهم له، لذلك أسجدهم له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تظهر أصلا حكمة الخلق فيما يتعلق بالإفساد، قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم لا تذنبون، هذه واضحة بينة جلية، لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم. هو عنده ملائكة شو بده فيكم؟ صح؟ لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. أي حكمة وجود آدم وذريته أنهم يذنبون؟ يعني هو يريدهم مذنبين، هو يريدهم مذنبين حتى يتوبوا ثم يغفر لهم. عرفنا؟ فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن ما نتعدى حدودنا ولا نقول بغير علم، وإنما هذا الذي يعني علمناه الذي نعرفه أن العبد لا يعصي ربه. أما يعني أن يأتي عبد يعصي وعبد يفسد وعبد يسفك وعبد هذا ما يعني وعبد يعبد غير الله، هذه كبيرة علينا، ما سمعنا فيها ولا كانت تخطر على بالنا أن يمكن لعبد أن يعبد غير الله عز وجل. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عليم يعلم كل شيء تبارك وتعالى، حكيم يضع الشيء في موضعه الصحيح. فلو كان عليما ولم يكن حكيما لا اكتفى ربنا بالملائكة، لأن الله تعالى عليم وحكيم، خلق الملائكة ثم خلق من بعدهم آدم وذريته، فهو عليم حكيم. إذا هنا تنبه الملائكة إلى شيء من سر هذا الخلق ولما خلق الله تعالى هذا الخلق. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال، أي ربنا تبارك وتعالى، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. طيب ما دخل هذا بالأسماء؟ لأن الأسماء أصلا من الغيب، لأن الأسماء هي أصلا من الغيب، يعني ليس أمرا مشاهدا محسوسا الآن. لما كان الخطاب ذاك لم يكن وجد لا ود ولا سواع ولا يغوث ولا أحد من هؤلاء، عرفنا؟ فقال إني أعلم غيب السماوات، وأنا أعلم ما الذي سيعبد من دوني في الأرض، وأنا أعلم ما السفك الذي سيكون وما الفساد الذي سيكون، كل هذا أعلمه، أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون يعني تظهرون وما كنتم تكتمون. قيل في الذي كانوا يكتمونه، والله أعلم به يعني ثبوته، أنهم قالوا لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، أنهم قالوا سرا يعني فيما بينهم، فليخلق الله ما يشاء، فليخلق الله ما يشاء، فلن يخلق أكرم عليه منا. عرفنا؟ يعني يخلق آدم أو غيره، ما يخلق الله، أي خلق سيخلقه فنحن أكرم منه. فقال وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني اللي كتمتمون أعرفه وأعلمه، ولا يخفى عليه خافية، سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعني يعلم السر وأخفى من السر. نعم أكمل. الآن يبدو أنه للمعبودات، فلما أنباهم بأسمائهم يعني بأسماء المعبودات من دون الله، لا أنباهم بأسمائهم بأسماء المعبودات يعني التي عرضهم عليها، عرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. لو كان أسماؤهم لقال أنبئوني بأسمائكم، لما قال بأسماء هؤلاء يعني هؤلاء تقتضي يعني لزاما ألا يكون المقصود بهم الملائكة. نعم. أولا قوله إن آدم لما قال له أنبئهم بأسماء هؤلاء أو أنبئهم بأسمائهم قال أنت فلان وأنت فلان وأنت فلان، قلنا استبعدنا هذا القول للعلة، طبعا إن ثبت عن قائلها سواء كان زيد أو غيره، لا إن ثبت فنقول يعني يبعد أن يكون الملائكة غير مدركين أو عارفين بأسمائهم هم. طيب وحتى بلغ الغراب، يعني ما حاجة الملائكة لكي ينبأوا عن اسم الغراب أو اسم الحمامة أو نحو ذلك. أما القول الثاني أو القول الذي قيل في قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أنه يعني بذلك إبليس، أولا ليس في هذا القول مستند، يعني ليس له سند إلى قائل ما، وإنما قيل من باب تنزيه الملائكة، بمعنى أن الملائكة لا يليق بها أن تكتم شيئا يعني على الله تعالى، وهي لم تكتم، يعني هي هم لما أسروا بينهم قولا لم يكونوا يعني بصورة الذي يكتم على ربه جل وعلا، وإنما أسروا بينهم، كما أنت لما تتكلم مع إنسان بينك وبينه كلاما أنت لا تريد أن هذا الكلام لن يسمعه الله، سيسمعه الله وأنت تعلم ذلك، لكنك تسر بينك وبينه من باب يعني النجوى. فالملائكة لما قالوا فيما بينهم إن ثبت الكلام عليهم أنهم قالوا لن يخلق الله تعالى خلقا إلا وكنا أكرم عليه منه، طيب هذا القول إن ثبت عليهم فلا يضرهم في شيء، يعني لا ينزل من كرامتهم ولا من فضلهم ولا من علو شأنهم عند الله سبحانه وتعالى، يعني وإنما من باب أن يعني أي عبد سيكون أكرم على الله ونحن نسبح بحمده ونقدس له، من سيأتي بشيء لم نأتي به نحن، هذا ما كانوا يقولونه، يعني نحن لا نفطر دائما تسبيح وتهليل وتحميد وتقديس دائما بهذا يعني بهذه الصورة، فمن الذي سيأتي وسيكون له عبادة لربه أكثر من التي عندنا، هذا ما قصدوه، ولم يقصدوا يعني أنه يعني من آدم أو كذا أو أنهم استخفوا أو أنهم لا، وإنما لم يعرفوا حكمة خلق الله لآدم، هذا كل ما في الموضوع. أما أن الله تعالى من قال وما كنتم تكتمون أنه قصد إبليس، هذا القول بعيد جدا، لا سيما كما قلنا ليس له مستند. لما بعيد؟ إبليس كان بين الملائكة ليس بتلك المكانة التي أصلا يذكر من بين الملائكة، هو كان يعني قد عاش بين الملائكة لشيء فعله أو لشيء عمله فأجازه الله عليه فجعل له مكانا بين الملائكة يعيش معه، طيب هذا كان حال إبليس، لكنه بالتأكيد دون فضل الملائكة حتى قبل إبائه واستكباره، يعني حتى قبل أن يأبى السجود لآدم، طيب كان بمنزلة أدنى بكثير من منزلة الملائكة جميعا، عرفنا؟ فهل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يوجه كلاما مباشرا له، يعني يعرض له تعريضا، يقول وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يريد أن يسمع إبليس، يعني هو غير مستطيع ربنا جل وعلا أن يكلم إبليس، يعني يقول وأعلم ما كنت تبدي وما كنت تكتم يا إبليس، وكان قادرا، لا هو يقصد الملائكة، بمعنى كيف يعني ما معنى هذا الكلام؟ الملك ملك من الملوك ولله المثل الأعلى يدخل على حاجب ووزير، طيب فهو يمكن يأتي مثلا إلى الحاجب يقرعه ويمسح في الأرض كما يقال للحاجب ويصفعه ثم يقول هذا جزاء من لا يسمع كلامه، يقصد التعريض بمن؟ بالوزير، حتى الوزير يكون يعني يتربى، بمعنى أنه لكن بمن من ضرب الحاجب هو أدنى منزلة، يعني قرعه وبهدله ويعني شتمه وسبه وضربه حتى يسمع مين؟ حتى يسمع الوزير، هذه يمكن تحصل، لكن يدخل فيضرب الوزير ويقول هذا جزاء من لا يسمع كلمتي يعرض بالحاجب، هذا لا يكون، هذا لا يكون، عرفنا؟ ولله المثل الأعلى، حينما يقول الله للملائكة وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يعرض بإبليس، مين إبليس؟ ما هو يعني لا يصلح خادما عند الملائكة حتى أيام عزه، يعني لما كان شيئا هو ما كان شيئا، لما كان شيئا لم يكن شيئا، عرفنا كيف؟ وإنما كان له مكانة موجود بين الملائكة يعيش معهم، لا له عز ولا سلطان ولا رفعة ولا مكانة، ولا بدليل أن اسمه إبليس كما سيأتينا من معنى اسمه، اسمه إبليس حتى قبل، هنتكلم عليه إن شاء الله. لما نذكر اسمه. طيب ف يعني يعني لم يكن على شيء ابليس. لا ما اكثر ما يقيل انه كان اسمه عزازيل. اسمه عزازيل لكن سمي بابليس. كان له عباده وكان له شيء عمله لربه من العباده فاثابه الله عليه فجعل له مكان بين الملائكه. كان الجن والملائكه قبل الانس. كان خلق الجن سابق على خلق ليس في الأرض. لا لا لا لا هذا ما ثبت ابدا. لا لا ما ثبت. نعم عبد العزيز. نعم شيخ الابليس كان مخير. كل الثقلين مخيرين. لا هو كان مخيرا لكنه ما كان بتلك المنزلة يعني. يعني هو عمل عملا يعني طاع ربه مرة يعني سجد له سجدة مثلا يعني عمل عملا فأثابه الله على عمله. روح عد بيناتهم هيك شوي يعني خد لك يعني شم نفسك بين الملائكة شوي. ايه كل ما في الأمر يعني ما أكثر من هيك ما لهم. في من لا يعبد الله؟ لا هم كانوا يعبدون لكن الجن كان لهم شأن في ذلك الوقت. حتى قيل أنه ما كان من الجن إلا إبليس. يعني كان هو وحده الذي يعني لكن ما كان بتلك المكانة يعني ما كان شيء. وإنما خلق خلقه الله سبحانه وتعالى وكان فترة عبد ربه فأثابه عليه. هذه مجرد إثابة. ثم تكاثر إبليس بعدين. إبليس تكاثر بطريقة يعني عجيبة يعني ليس له لا أب ولا أم. تكاثر بطريقة نسأل الله العافية. هنتكلم عليه بعدين إن شاء الله. فوق 18. نعم صحيح. هو يقال أنه أدخل ذنبه في دبره فخرجت 5 بيضات وباضت كل بيضة باسم شيطان لا يزال إلى الآن. ومنه تكاثر الجن من بهذه الطريقة. يعني بمعنى أنه لاط بنفسه. هذا معنى هو تزوج مع الجن. هو نفسه لا هو تزوج مع نفسه وبعدين صاروا من ولدهم أو من هذا صار في عندهم. نعم والله أعلم. كم بقي لنا؟ ساعتين إن شاء الله. أما قوله عن خلق آدم طبعا السياق الغريب الذي تكلم عليه هو بعض ما لم يثبت بإسناد صحيح لا عن ابن عباس ولا عن غيره مما تقدم ذكره. وما ثبت من هذه القصة أن إبليس خلق قبل آدم بكثير وأنه لما خلق آدم جعل يطوف به ويدخل من فيه ويخرج من دبره ورآه صلصالا يعني يحدث صلصلة إذا ما ضربت فيه أو إذا ما ضربته يحدث صوتا يصلصل مثل صلصلة الجرس يعني فيه بمعنى أنه أجوف. بمعنى أنه أجوف. لذلك هو قال لما كان يدخل فيه ويخرج منه كان يقول خلق أجوف لا يتمالك. خلق أجوف لا يتمالك يعني لا يدخل إبليس يجول في بجسد آدم يعني يتأمله وهو في منجدل في طينته. هو ترك إبليس على مراحل يعني قبل عفوا آدم على مراحل قبل أن يعني يتخلق ويتنفخ فيه الروح. بدأ من التراب ثم إلى الطين اللازب. الطين اللازب هو الطين الذي غلبت ماؤه ترابه يعني صار لزجا أكثر ما هو ناشف يعني فيه رطوبة أكثر من اللازم. طين لازب هذا إذا أمسكت طينا لازبا فألصقته بالجدار التصق. ألصقته التصق. ومنه ندخل إلى مسألة أخرى. هذه من المسائل أيضا اللي هي يعني تحدث إشكالا أحيانا عند بعض من يتكلم في هذا. يقول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ما معنى علق؟ هو المعروف أن العلق، وهذا القول يعني صحيح، أن العلق هو القطعة اللحم هذه التي تكون أو الدم المتخثر الذي يكون في رحم المرأة حينما يتخلق الجنين بعد النطفة، يعني بعد النطفة يكون علقة، ثم تتخلق العلقة مضغة، ثم تتخلق المضغة عظاما، ثم يكسى العظم لحما، ثم إلى آخره، عرفنا؟ فالعلقة هذه التي تكون في بطن المرأة في رحم المرأة تكون علقة، هذا بهذه الطريقة. طيب، لكن الله تعالى قال الذي خلق الإنسان من علق. الإنسان هذه تسمى الاستغراقية، يعني كل الإنسان خلق من علق، كل الإنسان خلق من علق. طيب يدخل في الإنسان، لو طبعا عيسى يدخل الإنسان، فعيسى يدخل، هل خلق من علق؟ عيسى يدخل، يعني يدخل بدون مشاكل، ليه؟ لأنه عيسى المرحلة فقط التي ما مر فيها مرحلة النطفة، يعني عيسى لا نطفة له، لأنه لم يخرج من صلب رجل، صح؟ وإنما تخلق علقة، ثم لما تخلق نفخ الله فيه من روحه، فإذا هو عيسى، صح ولا لا؟ فالعلقة يدخل فيها عيسى. طب آدم كيف ندخله؟ أيوة، هو الطين اللازب، يسمى الطين اللازب يسمى علقا، لأنك إذا ضربته في الجدار علق، فدخل آدم من هذه الطريقة وليس من طريق العلقة التي هي في رحم المرأة. إيه، يعني لأنها يعني تكون عالقة فيه. طيب، فكان يدخل فيه ويخرج منه ويقول خلق أجوف لا يتمالك، لئن سلطت عليه لأهلكنه، يعني أنا عارف طبيعة جسده كثير منيح، يعني درسه قبل أن يتخلق، قبل أن تنفخ فيه الروح، يعرف طبيعة جسده، من أين يدخل، كيف يخرج، كيف يسيطر عليه، أين مواطن الضعف عنده، يعني يعرف بدن آدم وذريته تماما، درسه وحفظه وانظر إلى النية الخبيثة التي كانت عنده، لئن سلطت عليه لأهلكنه، يعني نويله من هلأ، وهو لسه ما في عداوة يا ابن، يعني يا ملعون، يعني لسه ما صار شيء، ما أعطاك الله تعالى لا إذنا ولا أمرا ولا أمرك بشيء، ولا يعني بيت له السوء منذ رأاه من اللحظة الأولى، وما ذلك إلا للحسد الذي دب في قلبه، لئن سلطت عليه لأهلكنه. وقال طبعا بعد أن نفخت فيه الروح، يعني مسألة قيامه وتعجله هذه ثابتة، فقال عرفه عجولا، وعرفه أجوف، وعرفه لا يتمالك، وعرفه يستعجل، وعرفه يعني عرف أمورا كثيرة عنه. لذلك إبليس، من لا يعرف ما يعرف إبليس يقع في شركه، يعني إذا أردت أن تضمن أو إذا أردت أن تأمن من عدوك، ينبغي أن تعرف ما الذي يعرفه عدوك عنك، صح ولا لا؟ يعني إذا كان هو يعرف مواطن ضعفك التي أنت لا تعرفها، أو تعرفها ولا تعرف أنه يعرفها، أذاك عدوك واستطاع أن يتسلط عليك. لكن متى تأمن من شره؟ حينما تعرف ما الذي يعرفه هو عنك، وكيف يخطط لك، وكيف يمكر بك، وكيف يكيد بك. إذا عرفت هذا تعرف كيف تأمن من شره، وكيف ترد شره وشركه وسوءه ومكروهه ونحو ذلك. ينبغي أن يعرفه. ما الله ما سماه لك إبليس إلا لتعرفه. ولما ذكر ربنا لآدم في الجنة قال إن هذا عدو لك، قال إن هذا انتبه، هذا عدو لك، أعطاه من أول، هذا عدو. والله تعالى قال لبني آدم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني كما يعني كما يراكم كونوا مثل ذلك، يعني كونوا عداء له كما أنه عدو لكم. نعم. قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما معنى وإذ؟ مرت معنا قبل هذه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهنا قال: وإذ قلنا للملائكة. ما هي إذ أو وإذ؟ هي فجائية، إذا فجائية، إذا هم يشركون. لا، مثلا يقول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس، اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس. تفسيرية، تفسيرية. إذا كانت إذ بدون الواو، وإذا كانت مع الواو فهي ابتدائية، ابتدائية تأسيسية. وإذ يعني سنبدأ لكم بتأسيس قصة من أولها، وإذ كذا. فإذا بدأت بدأ الكلام بوإذ يعني نريد أن نؤسس لكم ابتدائية تأسيسية. أما بعد يبتجي بعد يعني اللي بتجي بعد أما بعد، اللي بتجي بعد أما بعد، هذه هي الابتدائية التأسيسية. أنا قلنا أول ما قلنا في قوله وإذ قال ربك للملائكة، قلنا هذه كأن الله تعالى في كل السابقة مقدمة ثم قال أما بعد وإذ قال ربك للملائكة، يعني هذه بداية الدخول في الموضوع. وإذ قال ربك الآن يبدأ بقصة ثانية، وإذ قال ربك خلاص عرفنا أن الله تعالى قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فما عرفوا حكمة هذا الخليفة، وقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ثم علم آدم الأسماء، ثم لما قال الأسماء آدم الأسماء أنبأهم بأسماء الملائكة، قالوا أذعنوا ورضوا، وتمت الكلمة وتمت الحكمة ورضوا بحكم الله تبارك وتعالى وانتهى الموضوع. الآن قصة ثانية، كان يقول الآن وعندنا تأسيس آخر. التأسيس الأول انتهينا منه، خلق آدم والحكمة من خلق آدم، ولماذا خلق الله آدم، وما الفرق بين آدم وبين الملائكة، وبين علم آدم وعلم الملائكة، هذه انتهينا منها، هذه قصة أولى. قصة ثانية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذه مسألة أخرى. طبعا بعد خلقه، بعد أن خلق الله آدم كما قلنا مرة بمراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الطين اللازب، يعني الطين الذي غلبت عليه رطوبته وماؤه فكان لازبا. قلنا كيف تعرفه؟ إذا ضربته بالجدار التصق أو علق، هذا هو الطين اللازب. ثم تحول أو ترك حتى صار حمأ مسنونا. الحمأ المسنون هو طين بقي فترة حتى خرجت منه ريح، يعني صار فيه له رائحة، هذا حمأ مسنون. ثم ترك حتى صار صلصالا، يعني صار يطرق عليه، يعني صار صلبا، بحيث أنه لو ضربته أصدر صوتا كالفخار، صار صلصالا كالفخار. وأصله تراب وأصله طين، يعني لك أن تقول أصل آدم تراب وأصله طين وأصله حمأ مسنون وأصله صلصال كالفخار، لك أن تقول كل هذا عن أصل آدم، لكن هل كلها كانت دفعة واحدة؟ لا، كانت على مراحل. فلما كان على هذه الشاكلة نفخ الله فيه من روحه، فلما نفخ من روحه كما قلنا استعجل وأراد القيام والنهوض، وهذا كان سبب يعني ذكر الله تعالى لآدم أنه خلق عجولا، وكان الإنسان عجولا، أو خلق الإنسان من عجل، هذا المعنى. نعم، أكمل حتى نشوف. نفخ من روح الله تبارك وتعالى. نفخ الله تعالى من روحه. الروح هي يعني مسألة أخرى. مسألة الروح طبعا الروح يعني الجواب عليها في سورتين اثنتين، سورة الإسراء وسورة الكهف. سورة الإسراء وسورة الكهف هناك يكون الجواب عن الروح. طيب، لكن يكفي أن نعلم أن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم ثم تنفخ في ذرية آدم هذه روح من الله تبارك وتعالى لا تموت. هذه روح لا تموت. اليوم أنت جسد وروح، روحك هذه لا تموت. كيف لا تموت؟ طب أنا أموت، نعم أموت لكن تخرج روحي، عرفنا؟ يعني عندما تغادرني روحي أموت، فالروح لا تموت، وإنما الجسد هو الذي إذا غادرته الروح مات، عرفنا كيف؟ بدليل أن الروح تبقى، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عادت الروح إلى نفس الجسد فعاد حيا من جديد. يعني ما بتثنى بالصعقة الأولى لا تخرج، عرفنا؟ وإنما تخرج لأنها من الله، لأنها من الله تبارك وتعالى، إذن هي لا تموت. مسألة طيب، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما معنى روحا من أمرنا؟ القرآن، ما ارتباط القرآن بربه بالله تعالى؟ كلامه. شو يعني؟ يعني هو منه، هو تكلم به، صح؟ هو تكلم به فسماه روحا. هلا نفس الشيء، الروح التي ينفخها الله تعالى نفخها في روح آدم فذريته من بعده هي منه، هي منه. الجواب لا ما حيكون واضح، الجواب إن شاء الله في يعني في الإسراء والكهف، هناك يعني نتكلم عليها بتفصيل أكثر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، خلاصة ما ذكر رحمه الله تعالى، طبعا ليس كل ما روي كما قال هو الحافظ ابن كثير رحمه الله، ليس كله ثابتا، وإنما بعضه ثابت وبعضه يعني من الإسرائيليات التي أمرنا ألا نصدقها ولا نكذبها، فلذلك لا تسمى عندنا علم، وإنما ما اشتهر عن الصحابة وثبت عنهم وأخذوهم عن الإسرائيليات فنعلم أن لهم فيه علما فنأخذه منه. أما ما اشتهر وكانت العمدة فيه التوراة أو الإنجيل فهذا لا يسمى عندنا علم ولا نأخذ به على سبيل التسليم، وإنما قد نستأنس به ونذكره من باب يعني من باب الاعتضاد لا أكثر ولا أقل، طبعا إن لم يخالف شيئا في شريعتنا، فإن خالف رددناه ولا كرام. تقدم أن الله تبارك وتعالى بعد أن أخبر ملائكته بأنه سيجعل في الأرض خليفة ومن شأن هذا الخليفة أن يفسد فيها ويسفك الدماء، أشكل على الملائكة الحكمة التي من أجلها سيخلق الله هذا الخليفة، فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، ولم يخبرهم عن الحكمة حتى عرفوها هم بأنفسهم، عرفوا أنه سيكون خليفة مفسدا ويفسد ويسفك الدماء وهذا شأنه، ومن شأنه أن يذنب وأن يعصي ربه، فعلم الله تعالى آدم أسماء لم يعرفها الملائكة، فلما عرضهم على الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فأمر الله آدم بأن ينبئهم بهذه الأسماء، فلما أنبأهم رضخوا ورضوا وعلموا أن الحكمة كلها لله، وأنه يعني لا يكون شيء من الله تعالى إلا وفيه علم وحكمة جليلة عظيمة، فالله هو العليم الحكيم. وعرفوا أن هذا الخليفة يعني الحكمة منه أنه سيكون مفسدا كما قلنا، وأنه سيسفك الدماء، مع ذلك سيرسل الله إليه رسلا وينزل عليه كتبا، فمن اهتدى فله الجنة، ومن ضل وخاب فله النار. بعد ذلك بدأ بقصة أخرى يؤسس فيها علما آخر. هذا العلم هو علم ما بيننا وبين يعني خلق آخر. العلم الأول كان تأسيس علم بيننا وبين الملائكة. ما هو هذا العلم؟ العلم أن الملائكة سيكون لهم دور في كل ما يتعلق بشؤون البشر، من خلق سينفخون فينا الأرواح في بطون أمهاتنا، من ملازمة فسيلازمنا ملك عن اليمين وملك عن الشمال، في النصرة والتأييد فسيكون لنا من يحفنا في معاركنا، في مجالسنا، في ذكرنا، في مدارسة كتاب ربنا، سيكون منهم من سيقاتلون المكذبين وأعداء الأنبياء، سيكون منهم من ينفخون ويصعقون ويضربون ويعني يقلبون ويخسفون، سيكون منهم كثير أمور تتعلق بهؤلاء البشر الذين سيفسدون ويسفكون الدماء، وسيكون منهم من يقبضون الأرواح، يعني من أول خلق آدم وابن آدم إلى أن تقبض أرواح آدم وابن آدم، كل هذا من الذي سيتكفل به؟ جنود الله الذين هم ملائكته. هذا علم يعني أسسه الله تعالى. علم آخر، هنالك خلق خلقه الله جل وعلا وهو إبليس. هذا الخلق إنما كان من مارج من نار، ولم يكن من نور كما كانت الملائكة، فهو خلق مختلف منفصل لا علاقة له بالملائكة، لا من قريب ولا من بعيد، وليس من حي من أحياء الملائكة اسمه الجن كما ورد في التوراة، وليس يعني من قبيلة اسمها الجن، وإنما هو جنسه جن، الجنس الذي خلق منه هو من الجن. قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فكان من الجن، يعني كان من جنس الجن. من هم الجن؟ الجن هم الذين خلقهم الله من مارج من نار، خلقهم من نار، تحديدا من مارج من نار. ما هو المارج؟ المارج هو الدخان الأسود المنبعث من لهيب النار، دخان أسود منبعث من لهيب النار، هذا اسمه مارج. خلق الجن من هذا، ومنهم إبليس، وإبليس هو أبوهم وسيدهم وأصلهم، وهو العظيم فيهم. العظيم لا نعني بها صفة يعني إكبار وإجلال، لا، العظيم يعني هو الأصل، يقال العظيم، عظيم القوم أصلهم وسيدهم، هذا معنى العظيم. طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل برسائله إلى الملوك، قال مثلا في رسالته إلى هرقل، قال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ولا يمدحه بهذا، انتبه، ولا يمتدحه بكلمة عظيم، عرفنا؟ عظيم الروم يعني السيد، الرأس، الأصل الذي كبير الروم، يعني هذا معنى عظيم الروم، ولا يقول عنه عظيما بمعنى أنه يعظمه، يكبره، يجله، لا، ليس هذا المراد. فإبليس عظيم الجن، إبليس عظيم الجن. خلق الله الجن أو إبليس على رأسهم قبل خلق آدم بكثير، وخلق الملائكة أيضا قبل خلق آدم بكثير. هذا المخلوق الذي اسمه إبليس لما خلق الله آدم وكونه وصوره وركبه وقبل النفخ الروحي فيه جعل إبليس كما قلنا يتأمله ويتمعن فيه ويدخل في فمه ويخرج من دبره يتأمل في خلقه كيف خلق ومما خلق ولماذا خلق. أكثر ما ركز عليه إبليس ماذا؟ لشيء ما خلقت، لشيء ما خلقت، يعني هناك شيء أنت خلقت لأجله، ما هو؟ هذا أراد أن يعرفه. لكنه حينما دخل وخرج ودخل وخرج قال خلق أجوف لا يتمالك، يعني التدمير سهل، يمكن أن يدمر بسهولة، يمكن أن يقضى عليه بسهولة، هذا ما توصل إليه. وعرف من أمور كثيرة جدا أنه خلق عجول يستعجل الأمور ولا يصبر على حاجته، وإنما تراه مندفعا، تراه يعني عجولا، تراه جهولا، تراه ظلوما، تراه كل ما ذكر الله تعالى من صفة الإنسان في القرآن كلها، كل هذا عرفه إبليس، كل هذا يعني إبليس يعرف أن الإنسان كنود، ويعرف أنه ظلوم، ويعرف أنه جهول، ويعرف أنه عجول، ويعرف أنه منوع، ويعرف أنه جزوع، يعرف كل هذا عنه، يعرف كل هذا عنه. لذلك كان لزاما علينا إذا ما أردنا أن نتقي شره أن نعرف ما يعرفه إبليس، يعني على الأقل أن تعرف عن نفسك ما يعرفه عدوك عنك. فإذا كان إبليس يعني عدوك أعلم بك من نفسك، كيف ستدافع عن نفسك؟ كيف ستأمن شره؟ كيف ستأمن مكره؟ فينبغي أن يكون لك يعني حصن تدافع به عن نفسك، على الأقل اعرف عن نفسك ما يعرفه عدوك عنك، ثم اعرف عن عدوك ما هو مستطيع عمله، يعني ما الذي يستطيع إبليس أن يفعله؟ من هو إبليس؟ ما خلقه؟ ما يعني ماذا يستطيع أن يفعل؟ ما هي قدرته، طاقته، تخطيطه؟ إلى ما يخطط؟ ماذا يريد؟ عرفنا؟ كل هذا ينبغي أن نعلمه عن هذا المخلوق حتى نتقي شره. أما عدو مجهول كيف تتقيه؟ لن تتقي عدوا مجهولا، فكان ينبغي لزاما أن نعرف من هذا العدو. فقال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لما نفخ الله الروح في آدم قال تعالى للملائكة ومن بينهم من كان يعيش معهم، كما قلنا إبليس كان إنما يعيش معهم وليس منهم جنسا ولا مكانة ولا شرفا ولا فضلا ولا تعظيما، وإنما كان يعيش معهم يعني بالمصاحبة، بالمجالسة، بالسكن، بما إلى ما هنالك، فكان يعيش من بينهم وكان مأمورا كما كانوا مأمورين، بدليل أنه لما امتنع وأبى أنكر الله عليه، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي آية قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك، يعني كان الأمر موجها إليه كما كان موجها إلى الملائكة، ولم يكن الأمر موجها إلى بعض الملائكة دون بعض كما نقل عن البعض، لا، وإنما كان الأمر موجها إلى كل ملك كان حيا أو كان موجودا في ذلك الوقت، كل من كان من الملائكة، بدليل أن الله تعالى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون. ما الفرق بين كلهم وأجمعون؟ لا، هو قال بعض أهل اللغة كلهم تفيد التأكيد وأجمعون تأكيد التأكيد، كلام يعني كلام ليس دقيقا. كلهم أجمعون، كلهم يعني ما تمنى عن واحد، كلهم سجدوا، أجمعون يعني ما أجل واحد، يعني سجدوا مع بعضهم البعض، يعني ما كان سجودهم تباعا، سجدوا كلهم وفي نفس الوقت، عرفنا؟ يعني ليس فقط أنهم سجدوا لكن في واحد أخر يوم، أخر ساعة، أخر دقيقة، لا، كلهم يعني كلهم عددا، أجمعون يعني كلهم وقتا، عرفنا؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ذكر الله تعالى خلق آدم وأمره بالسجود، أمره الملائكة بالسجود له في سبع سور، في سبع سور. في سورة البقرة التي بين أيدينا الآن، الآية التي بين أيدينا، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الحجر، هذا ترتيبها، يعني هذا بهذا الترتيب: البقرة، ثم الأعراف، ثم الحجر، ثم الإسراء، ثم الكهف، ثم طه، ثم صاد. صاروا سبعة. سبعة. العجيب أن في بعض السور جاء لفظ الأمر مختلفا عن البعض الآخر. فمثلا في سورة صاد ما قال لهم اسجدوا، قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا يعني قعوا، نزلوا فرعون، فقعوا له يأمرهم، يعني وقع، أوقع، أوقع على الأرض، أوقع ساجدا. إذا أمرتك بالوقوع قع على الأرض، وقع غير سقط، يعني قع بمعنى يعني كأنك وقعت من تلقاء نفسك. في فرق بين وقع وبين سقط. السقوط يكون يعني أنا أسقطت القلم، يعني أنا أمسكته وأسقطته من تلقاء نفسي. أما وقع القلم وحده ما أنا أوقعته، عرفنا؟ يقول قعوا يعني كأنكم أصابكم شيء فوقعتم، يعني وقوع، لكن لا تقعوا مضطجعين ولا جالسين ولا نائمين، قعوا ساجدين. فقعوا له ساجدين. طب ليه بصاد؟ مثل هذا اللفظ يكون في صاد وليس في غيرها. طبعا إن شاء الله في تفصيل يأتينا في صاد، لكن من باب التنبيه، سورة صاد سورة كلها شدة، سورة كلها شدة، أولها صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا فيها، يعني شدة من أولها، من أولها فيها شدة. فترى أنه في كل، يعني حتى لما ذكر الله تعالى داود مثلا قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد قوة إنه أواب، فدائما واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسماعيل ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي والأبصار، كذلك في قوة، عرفنا؟ فكل السورة تعتمد على الشدة وعلى القوة وعلى يعني الأمر الشديد. فجاء الأمر حتى للملائكة بشدة، فقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، بدأت قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم، لي ولي القراءتين، لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ثم ذكر خلق آدم، ثم قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا ما قال قعوا، هنا قال اسجدوا. طبعا المعنى واحد، لكن هناك فيه نوع من الشدة أكثر مما هي هنا. طيب قال للملائكة اسجدوا، ما معنى اسجدوا؟ ما هو السجود؟ ما هو السجود؟ الخضوع لله تعالى. الله تعالى ذكر السجود يعني وسمى كثيرا من يعني من الأشياء التي تسجد لله. قال ولله يسجد ما في السماوات والأرض، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، لأي درجة، كل شيء يسجد لله. كما قلنا لكم مرة في التسبيح، تذكرون قلنا يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء يسبح بحمد ربه طوعا أو كرها، طوعا أو كرها، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني لدرجة أنه تصور فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كانت ذرات لسانه تسبح بحمد الله، لما قال أنا ربكم الأعلى ذرات لسان فرعون تسبح بحمد الله، شحمه ولحمه وعظمه وجلده وشعره كان يسبح بحمد الله، وهو يقول أنا ربكم الأعلى، وهو يقول ما علمت لكم من إله غيري. فكل شيء يسبح بالله، يعني يسبح بحمد الله. فالسجود طبعا السجدة تعني خضع، تعني خضع عكس ما عكس سجدة وذكرها لك في الآية، قال إلا إبليس أبى واستكبر. الاستكبار هو رفض الخضوع، يعني إذا رفض إذا أبى أن يخضع سمي مستكبرا. فمن سجد فمن خضع فقد سجد، أو فمن سجد فقد خضع، ومن أبى الخضوع فقد استكبر. هذا معنى سجد، يعني خضع. طيب أنا لما أسجد في الصلاة أو خارج الصلاة أنا ماذا أفعل حقيقة؟ أنا يعني أشهد أنني أسجد، يعني أنا أفعل حركة، أعمل شيئا أثبت فيه أني ساجد. وأنت ساجد يعني رغم أنفك، أنت ساجد شئت أم أبيت. كل شيء يسجد لله تبارك وتعالى، كل شيء يخضع لربه جل وعلا. أنت لما تسجد في الصلاة أنت ماذا تفعل حقيقة؟ أنت ماذا تفعل؟ أنت تمثل السجود الذي أنت فيه عملية فعلية على الأرض واقع، يعني تبرز سجودك الذي هو في نفسك تبرزه عملا واقعا. هذا السجود أنت الذي تفعله، فأمرنا الله بالسجود. مثل يعني عكس السجود، يعني في السجود الخضوع عندك سجد عكسها مجد، عكسها مجد، يعني شيء الذي خضع عكس الذي ارتفع وهو المجد. المجد إذا مجد الشيء يعني ارتفع وصار عاليا. طيب الله سمى نفسه بالمجيد، وسمى كتابه بالمجيد، وسمى عرشه بالمجيد، لأنه مرتفع علي تبارك وتعالى. طيب مثل كذلك سجد مجد هجد، ومعنى هجد أي ما معنى هجد؟ هجد قريب من سجد، هجد قريب من سجد. لكن التهجد العكس تماما، هجد معناها رقد، هجد يعني رقد، يعني التأح وارتاح، معناها هجد. طيب كيف ومن الليل فتهجد به، يعني ينيم نفسك في الليل؟ أكثر. كيف قل أثم الرجل يعني حمل إثما، تأثم الرجل يعني ترك إثمه، تركه. مثل معاذ لما حدث بالحديث الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه بشرى، ماذا قال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثهم فيتكلوا. قال فحدث بها معاذ تأثما، شو تأثما؟ تركا للإثم، تجنبا للإثم. فهجد يعني نام ورقد، تهجد يعني ترك النوم والرقاد. لذلك يقال التهجد هو القيام بعد نوم، هو قيام الليل بعد نوم. تهجد يعني ترك النوم والرقاد فقام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا معناها تهجد. فما معنى السجود؟ السجود إذن هو الخضوع، والخضوع لله تبارك وتعالى. كنا نكلمكم عن آدم والرابط الذي بينه وبين يوسف، كذلك ماذا في أول يوسف؟ أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ذكركم شيء؟ والملائكة كذلك كانوا لآدم ساجدين. عرفنا في رابط عجيب بين يعني النبيين سبحان الله العظيم. فسجد هؤلاء وسجد هؤلاء. طيب هذا السجود ما معناه؟ يعني لما أمر الله تعالى ملائكته بالسجود والكواكب 11 كوكبا والشمس والقمر؟ طبعا تأولت رؤياه. ما معنى تأولت؟ تحققت، كانت حقيقة لما سجد له إخوته وأمه وأبوه، أمه أو يعني زوج أمه، زوج أبيه التي هي خالته، يعني سجدوا له في آخر السورة. هذا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، فسجدوا له. طيب ما معنى السجود في حق الملائكة لآدم وفي حق يعقوب وزوجه وأولاده ليوسف؟ نبدأ بالملائكة، لما سجد الملائكة لآدم؟ هل هو يعني أولا هل الملائكة أصلا كانت قد تنبهت لكرم وفضل آدم عليه؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، لكنهم سجدوا. السبب أن السجود لآدم ليس لأننا نسجد لآدم، وإنما لأن الله أمر، وإنما لأن الله أمر. يعني لو أمرك الله لتسجد لأي شيء كان، طالما أن الآمر هو الله نسجد، هو الله أمر نسجد، أمر نسجد لآدم نسجد لآدم، نسجد لفلان نسجد لفلان، الذي أمر الله به نفعله وهو الآمر، فهو الآمر سبحانه وتعالى، وهو يعني الذي لا يرد أمره ولا يخالف أمره. فسجدوا لآدم تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. سجود يعني يعقوب وزوجه وأولاده ليوسف إنما كان لأنه مكن عليه السلام وصار يعني ذا شأن ومكانة وفضل، فاعترافا بهذا الفضل وبهذه المكانة طيب سجدوا له، سجدوا له. طبعا لم يكن سجود عبادة وإنما كان سجود تكريم، اعتراف بالفضل والمكانة التي توصل إليها نبي الله يوسف. طيب هذا السجود الذي هو سجود تكريم بقي إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثم نسخ، ثم نسخ خلاص اختفى، ما عاد في شيء اسمه سجود، ما في شيء اسمه سجود تكريم. طيب حتى لما دخل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، قال رأيت العجم أو الروم يفعلون هكذا بملوكهم، قال لا يسجد أحد لأحد أو لا يسجد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من عظيم الحق عليه. فما في شيء اسمه سجود مخلوق لمخلوق، وإنما يسجد لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يسجد له. طيب لما لم يبقى هذا الأمر؟ يعني لما لم يبقى مسألة السجود، سجود التكريم أو سجود التعظيم، لما لم يبقى إلى يومنا هذا؟ كان في شرك، الشرك ما خلا من الأرض أبدا، ما خلا يعني ما خلت يعني ما خلا عصر من مشركين وشرك وتماثيل وأوثان وجبت وطاغوت واللي بدك، كله موجود في كل وقت وفي كل حين. دعوة التوحيد. طيب وهم كان في دعوة التوحيد قبل محمد حتى إبراهيم هذا الدين هو لو كان هذا لو كانت مسألة إنه إقامة الملة وإقامة التوحيد حقيقة لكان أول من منع السجود إبراهيم، لأنه يعني هو الذي سوى الملة البيضاء تماما. الملة البيضاء محمد لم يأتي بها عليه الصلاة والسلام جديدة، وإنما ورثها عن أبيه إبراهيم. يعني ملة التوحيد التي تعرفونها اليوم من مين أخذينا نحن؟ من إبراهيم. نحن أخذناها من محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخذها من إبراهيم، عرفنا؟ فلو كانت مسألة والله تسوية التوحيد وتسوية لكان أول الآمر بها، أول من أمر بها إبراهيم، لكن هذا ما كان، أول من أمر بها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما كان هذا الأمر؟ سجود التكريم فيه شبهة العبادة، صح؟ أنت ترى إنسانا ساجدا لشيء، فأنت يعني افرض اليوم ما يعني لم يبعث محمد عليه الصلاة والسلام، فترى رجلا يسجد لأبيه، يسجد لأمه، يسجد لكذا، فتظن لعله يسجد عبادة، لعله، فتسأل تسجد، لا أنا أسجد تكريما، طيب الله يجزيك خير، طيب ماشي. بعد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحد لأحد تكريما واشتبه أنه سجود عبادة، ثم تحول سجود التكريم إلى سجود عبادة، فيأتي نبي يقيم الملة العوجاء، يعني بجلس بعدل، وين رايحين؟ هذا السجود ما بيجوز، السجود الذي كان هو سجوده سجود تكريم، كيف تسجدون لسجود عبادة؟ لا، حوله، فبيجلسهم، بيقومهم، بيعدلهم، عرفنا؟ طيب هذه من يفعلها بعد محمد؟ بأشتري رسول خلاص، فكان لابد من قطع وسد باب الذريعة، كان لابد من قطع هذا الأمر من أوله، حتى لا يعني يكون ذريعة فيما بعد، حتى يتحول سجود التكريم إلى سجود عبادة. من سيأتي نبيا يقيم هذا الاعوجاج إن حصل؟ ما في أحد، فقطع هذا الأمر من أساسه. بهذه الدرجة لا. العلماء يعني ما لازم نحملهم أكثر مما يطيقون، العلماء إنما هم يحافظون على إرث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا يتقدمون بين يديه، ولا يقدمون كلاما بين في كلامه، ولا يعني ما العلماء يعني والله ما هم مشرعون، طيب يشرعون بعد النبي، لا، إنما هم يحافظون على الإرث القديم. هي منة العلماء، يعني ليش سموا ورثة؟ ورثة يحافظون على الإرث، الإرث اللي هو العلم، فيأخذون علم النبي فيحافظون عليه كما كان، ولا يسمحون لا بنقصان ولا بزيادة. هذه منة العلماء، وهذه وظيفة العلماء في كل وقت وفي كل زمان. فقلنا سجد يعني خضع ونزل ولان واستكان ورضخ لربه سبحانه وتعالى. لذلك حينما تسجد أنت يعني تنزل ويكون أعلى شيء فيك في الأرض، كذلك وتقول سبحان ربي الأعلى. حتى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، إيش أعظم؟ ليش ما قال سبعة أطراف؟ حتى يبين لك أنك أنت الذي تسجد عليه هو الأصل فيك، هو أصلك أنت، كل شيء أصل فيك أنت، تسجده لله، أطراف قدميك وركبتاك وكفاك وجبهتك، هذا كله تسجده لله تبارك وتعالى. سبعة أعظم تسجدها، يعني سبعة أصول أنت تسجدها لله عز وجل في الأرض، وتكون كلها على الأرض، يعني أدنى شيء الذي تدوسه أنت بقدمك تكون أعظمك عليه لله، عرفنا؟ ما نهى الله تعالى في كتابه عن السجود لغيره إلا للشمس والقمر، ما في نهي عن السجود لغيره إلا للشمس والقمر، هو النهي عن السجود لغير الله عام، لكن تخصيصا ما خصص النهي عن السجود له لشيء إلا للشمس والقمر، ألا يسجد لا تسجد الشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقه. طيب فلا يسجدون للشمس ولا للقمر، ليش الشمس والقمر؟ في كثير يسجد له من دون الله غير الشمس والقمر، مع ذلك ما قال لا تسجد لفلان ولا لعلان، لأن الشمس والقمر فوق فيظن فيهما العلو، فحتى لا تظن أن العالي أي عالي يسجد له، فإذا منعك أن تسجد للشمس والقمر فإن باب أولى ألا تسجد لما هو دون الشمس والقمر مما يتخذ من دون الله أوثان وأصنام وجبت وطاغوت وغير ذلك. فإذا كان الشمس والقمر اللي هو أعلى شيء نحن نراه في السماء لا يسجد له، فمن باب أولى لا يسجد لما هو دونه، وإنما يسجد للعلي الكبير تبارك وتعالى. جاء صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام واسمه ربيعة بن كعب، قال له طبعا كان النبي في بيته فأتاه يعني قبيل الصلاة فأتاه بوضوئه، الوضوء اللي هو ماء الذي يتوضأ به، فأتاه بوضوئه فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الوضوء فتوضأ ثم قال يعني مكافأة لربيع يقول له ألك حاجة؟ بدك شيء؟ يعني عندك شيء؟ فقال ربيع طبعا شوف الفطنة وين والذكاء وين، قال أمهلني خليني أفكر، طيب أمهلني، قال طيب. وهذا نفس السؤال طبعا لما قال أمهلني بعد يعني لحظة بعد برهة قال أسألك مرافقتك في الجنة. مين بيخطر على باله ألك؟ أنت قلت ألك حاجة؟ هو يعني ما في أحسن من هالفرصة، قال ألك حاجة؟ خلاص تفضل أسألك مرافقتك في الجنة. نفس السؤال سئله موسى سبحان الله العظيم. موسى يعني وليس هذا تفضيلا لمحمد على موسى أو يعني رفعا وإنقاصا من موسى، لا حاشا لله، ولكن من باب الشيء بالشيء يذكر. لما خرج موسى ببني إسرائيل من مصر أراد أن يعرف أين دفن يوسف، ذكرنا نكلمكم عن الرابط بين يوسف وموسى، فأراد أن يعرف أين دفن يوسف، فقال لبني إسرائيل من يعرف أين دفن يوسف؟ قالوا لا نعرف ذلك، تعرف ذلك امرأة من بني فلان من بني إسرائيل. قال ائتوني بها، امرأة عجوز، فجاءت قال تعرفين قبر يوسف؟ قالت نعم أعرفه، لكن يعني أريد حكمي يعني أجرتي. قال وما حكمك؟ قالت مرافقتك في الجنة، بس تضمن لي أبدلك على مكان يوسف. فقال لها لا الله، لا هو كان ممكن يعني يضبطها يعني يدعو. قال لها لا، يعني كل هالسنين اللي عشتها أنا وقارعت فرعون وفعلت وفعلت وفعلت، تجي أنت هيك على البرد مستريح مرافقتك في الجنة هيك سهلة يعني مسألة يعني. فقال لها لا، فأوحى الله إليه أن أديها حكمها إلا استجيب مثل ما بدك. طيب فقال لها أنت معي في الجنة، فدلته على مكان قبري وكان تحت بحيرة والقصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألك حاجة؟ قال نعم أسألك مرافقتك في الجنة. طيب شو مرافقته في الجنة؟ تعرف يعني؟ يعني أعلى مكان في الفردوس الأعلى، أعلى الفردوس الأعلى، مش الفردوس الأعلى، أعلى الفردوس الأعلى، يعني مكان ليس بينه وبين العرش إلا يعني الله أعلم، سقفه العرش، سقفه العرش. طيب فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. بس شيخ بس سؤال، شو الضابط من الموضوع؟ لأنه في بعض الأشخاص بخلص الصلاة ويسجد وحلّ معهم، كيف يعني بخلص الصلاة؟ يعني يخلص الصلاة رجع يعني بيسجد يطور له جديد ما عرف شخص ما معنى أعني على نفسك بكثرة السجود؟ يعني أسجد في مكان في أوان لا يسجد فيه بكثرة السجود. هي السجود ما هي؟ الأل هذه ما هي؟ أل شو؟ أل العهدية، صح؟ هي أل العهدية. أعني على كثرة على نفسك بكثرة السجود يعني الذي نعهده، السجود المعروف. أين السجود المعروف يكون؟ في الصلوات، وسجود الشكر، وسجود التلاوة، ما هي السجود اللي نعرفه؟ غير هذا لا نعرف سجودا، لا نعرف سجودا دبر الصلوات، ولا نعرف سجودا يعني، فإذا ما عاد سجود. عرفنا كيف؟ فالسجود المقصود هو السجود الشرعي، السجود الذي كان يسجده محمد وأصحابه، صح ولا لا؟ هذا السجود. فلا أعدني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة السجود الذي نسجده نحن، هذا الذي نعرفه. أما سجود تأتيني به من المريخ هذا ما في منه. هون يعني أكثر من السجود يعني أطل من السجود. لذلك يقول الله تعالى واسجد واقترب، واسجد واقترب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لا، يصلي ويطيل في سجوده، هذا أولى وأفضل وأنفع. يصلي ويطيل. يعني أولى الناس بهذا محمد وأصحابه. خلص انتهي الشغل، منتهي الشغل. لو كان أحد يعني أكثر الناس شكرا لربه نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا محمد ما شكر ربه في هذا الموضع من سيشكره؟ فأنت تأتي تشكر، يعني كأنك تقول أنا أشكر ربي على شيء لم يشكره عليه محمد. بعد شوي بيجي الشيطان بيقول لك أنت فقت محمدا في مسألة، أنت طلعت عليه درجة، ما تستهين فيها. يأتيه ويقول له أنت علوت محمدا بدرجة، إذا وصل للمرحلة هلأ خلاص طاح انتهى. إذا كان دعاء هو له فيه حاجة أي يكرر قدر ما يشاء. من السنة الإلحاح في الدعاء، من السنة الإلحاح في الدعاء، يعني أن تكثر وتلح على الله في دعائك حتى يقضي الله، فإن قضاه يعني صور أنت تدعو الله تعالى بمثلا بشيء ما فيقضيه لك، تبقى تدعو وخلاص خلاص ما عاد فيه دنيا وآخرة. آخرة طبعا تدعو، يعني تدعو حتى يقضي الله تعالى، يعني إلى أن تموت. نعم. طيب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قلنا في رابط بين يعني موسى وبين يوسف. طبعا يوسف جاء قبل موسى وقبله بحوالي 400 سنة تقريبا. الرابط سبحان الله يعني عجيب. يوسف لما أخذه يعني العزيز ماذا قال لزوجته؟ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولما أخذته امرأة فرعون قالت له قرة عين لي ولك عسى أو نتخذه ولدا. فنفس يعني نفس الكلام نفس الشيء. يوسف هو الذي أدخل بني إسرائيل إلى مصر، موسى هو الذي أخرجه. موسى أدخل بني إسرائيل إلى مصر ليوسف، وموسى هو الذي أخرجه. طيب إن شاء الله في سورة يوسف نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله. طيب من هو إبليس؟ هون من هو إبليس؟ لا شك أنه من الجن، واتفقنا أن الجن مخلوق من مارج من نار، أي من ذاك الدخان الأسود الذي ينبعث من لهيب أو من ألسنة النار، مخلوق من هذا. لكن ما أصل تسميته إبليس؟ طبعا ورد في بعض الروايات أن كان اسمه عزازيل، كان اسمه عزازيل، لكن لما أبلس سماه الله إبليس. ما معنى أبليس؟ قيل أبليس معناها أيس من رحمة ربه، وقيل أبليس بمعنى تحير الآن أبلس بمعنى أيس يعني ليست قوية في اللسان، في اللسان العربي بلس لا تأتي بمعنى أيس، وإنما هو آيس من رحمة الله، لا لا لا شك هو آيس بمعنى أنه قانط يعني لا يرجو من الله رحمة، هذه معروفة، فهو آيس من رحمة الله. أما كونه متحيرا يعني هل فعلا هو متحير؟ يعني إبليس هو ما عارف شو عم يعمل؟ أو هو يعني يضطرب في فعله وفي قوله وفي لا لا لا ثابت الخطى، يعرف ما الذي يفعله ويخطط إلى مش سنوات، يخطط إلى قرون، يخطط إلى قرون، عرفنا؟ يقول أنا بعد 200 سنة هيك بدي أعمل، يعني مش بس مش متحير، يعني عنده خطط ما ليست عند كل البشر، عرفنا؟ وخبرته يعني طويلة طويلة، خبرته إلى الآن 7000 سنة، عنده خبرة 7000 سنة، يعني لو كتب سيرة ذاتية كتب فيها خبرة 7000 سنة أي شركة تتمنى توظفه يعني، صح ولا لا؟ من خلق آدم، من خلق آدم، من أيام آدم. الحرب اللي هي على الإسلام هي بطريقة معينة، مثلا كل فئة ضادة أو يعني كافر أو ضادة لها علاقة مع الشيطان، ونحن الإسلام علاقتنا مع الله عز وجل مصدر فيها، مثلا إذا نحدث مثلا البابا هناك بلاش مسلم تبع بطاقية، يعني كل واحد إذا مرجع روحه علاقة مع الشيطان، ونحن علاقتنا مع الله بيصير في حرب دعائية نحن تدينك بإسلام. هو لا شك أن الشيطان ينفذ إلى الكفار بطريقة أو بأخرى، سواء كان بيكلمهم أو بيوحيهم أو بيوسوس لهم أو بيتمثلهم بصورة رجل يكلمهم كما فعل مع قريش، أو فله طرق يدخل فيها على الكفار، لكن نحن لسنا بصدد معرفة علاقة الإبليس بالكفار، يعني بعضهم ببعض يستفلون، عرفنا كيف؟ يعني احنا ما لنا علاقه، هو كيف يتكلم معهم؟ عنده مصير اتصالات خاصه فيهم، عرفنا كيف؟ فما عندنا يعني فضول لنعرف ابليس كيف يتواصل مع فلان وعلان، ولا مع الدجال، ولا مع اعوان الدجال، ولا مع الباضوات، او مع القساوسه، او مع الحاخامات، ما لنا علاقه، ما لنا علاقه. هذا عرس المشهد. فنحن الذي نريده أن كيف نرد كيده، وكيف نأمن مكره، وكيف نحصن أنفسنا منه، هذا الذي نريده. لكن كيف ضل الناس؟ هو ضل الناس بأربع طرق، هو ضل الناس بأربع طرق، أنه هو قال عن نفسه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وعنده أربع طرق نتكلم عليها بعدين إن شاء الله، أربع طرق التي دخل فيها، وكيف نشأت هذه الطرق، وكيف اختلف الناس على هذه الطرق بتفصيل. لكن الآن يهمنا أن نعرف من هو هذا الرجل، ولماذا سمي إبليس، لماذا سمي بإبليس، ما معنى الإبلاس؟ البقاء أو الدوام، هذيك الإحلاس، الإحلاس هي الثبوت، كونوا أحلاس بيوتكم يعني ثبتوا في بيوتكم، الحلس هو البساط لتجلس عليه اسمه حلس، كونوا أحلاس بيوتكم يعني كونوا مثل البسط في بيوتكم، يعني زنوا بيوتكم ولا تغادروها كما تكون البسط في بيوتكم، هذه كونوا أحلاس بالفتن، نعم هذه أحلاس. لكن إبلاس ما معنى الإفلاس؟ ما معه مال، معه فلوس، فلوس اللي هي الفراطات، يعني فراط اللي نحن نسميها اليوم الحجر، هذا اللي معه بس، هذا الإفلاس. قال: من المفلس عندكم أو بينكم أو فيكم؟ قال: من لا درهم له ولا دينار. والمال هو درهم أو دينار أو فلس، فما معه لا درهم ولا دينار، معه فلوس، يعني معه فراطات. هذا المفلس ما بقى عنده لا ذهب ولا فضة، شو بعد عنده؟ فراطة، هذا مفلس، هذا إفلاس. طيب إبلاس ما عنده مصنع، ما عنده أعمال صالحة، إبلاس ما عنده شيء، ليس عنده شيء خالص، فاضل. نفع. ليس عنده لا يعني لا فلوس ولا يعني ذهب ولا فضة ولا فاضي نهائيا. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. على الخالص لا في شيء فاضين ما في شيء مبلسون خالصين عندهم شيء. عرفتوا من إبليس ولا بعد ما عرفت وادي بولس بولس لا ما بعرف إذا نفس الاشتقاق بولس. بولس الله أصل الاسم أعجمي بولس أصل بول. إيه لكن اشتقاق آخر اشتقاق الله بعد أن ما في شيء طيب فلنعلم من هو إبليس كما قلنا في مسألة تذكرون مسألة الملائكة والشياطين قلنا لا نعلم من هو الشيطان حقيقة حتى نعلم من هو الملك لا نعلم من هو إبليس حتى نعلم من هو الذي ضد إبليس لا مش إبليس أكفر الناس أكفر الخلق صح الكافر قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الكافر لها معنيين الكافر يعني بمعنى الاستغراق يعني أكفر الناس أكفر الخلق يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت خلقا كآدم ويقول الكافر يعني الكافر هو أي كافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني أكون ترابا كما صارت الهوام والدواب والأنعام ترابا على يعني وجهين إما ال بمعنى العهدية بمعنى الاستغراقية وإما ال بمعنى الجنسية طيب فأكفر الخلق مين إبليس طيب أفضل الخلق مين محمد عليه الصلاة والسلام إذا عرفتم منه محمد تعرفوا منه إبليس زاد الدعاء ها صار وقت عكسه تماما اسم محمد عكس اسم إبليس بالضبط إذا عرفت من هو محمد تعرف من هو إبليس وإذا عرفت من هو إبليس تعرف من هو محمد الذي سماه محمد من؟ الله جل وعلا هو الذي سمى ذاك إبليس الاسم لا هو الاسم يحمل صفة يعني محمد سمي محمد عبثا اليوم أنت ترى في الناس من يسمى جميل وهو أقبح الناس ترى من يسمى مثلا كريم وهو أدخل الناس ترى هذا في الناس أما في أسماء الله وأسماء من سمى الله الله يسمي أسماء عبثية أنت بتسمي ابنك زكي فبيطلع ليه لأن أنت يعني لا تملك القدرة على تشكيله كما تريد صح أما الله له القدرة فإذا سماه محمدا يعني بده يطلع محمد عرفنا سماه عيسى بده يطلع عيسى سماه يعقوب بده يطلع يعقوب ما حيطلع غير ما سماه ليه لأن الله هو الذي خلقه